بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا فرغ الطالب من فهم تلك المتون نقله الحنبلي إلى دليل الطالب، والشافعي إلى شرح الغاية، والحنفي إلى ملتقى الأبحر، والمالكي إلى مختصر خليل، وليشرح له تلك الكتب على النمط الذي أسلفناه، فلا يتعداه إلى غيره، لأن ذهن الطالب لم يزل كليلا ووهمه لم يزل عنه بالكلية. والأولى عندي للحنبلي أن يبدل دليل الطالب بعمدة موفق الدين المقدسي إن ظفر بها، ليأنس الطالب بالحديث ويتعود على الاستدلال به فلا يبقى جامدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. تقدم أن طالب العلم يتدرج في الفنون، فإذا بدأ بفن فليأخذ متنا مختصرا ثم يترقى بعد ذلك شيئا فشيئا. وضرب المؤلف رحمه الله مثلا في الفقه، فقال: فإذا فرغ الطالب من فهم تلك المتون، وقلنا من أحسن المتون في الفقه بالنسبة للمبتدئين كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. إذا فرغ من هذه المتون أو من هذا المتن ينتقل إلى ما بعده، وهو يعني يقول دليل الطالب، وأحسن منه زاد المستقنع مختصر المقنع، لأن زاد المستقنع أكثر من حيث المسائل وأكثر خدمة أيضا. الكتاب يتميز عن دليل الطالب، يعني زاد المستقنع يتميز عن دليل الطالب بكثرة مسائله وكثرة خدمته. الميزة التي في دليل الطالب هي أن غالبا هي أن أكثر المسائل على المذهب، يعني ندرة المخالفات في دليل الطالب لمذهب الحنابلة. وسبب ذلك أن المؤلف الشيخ مرعي اختصره من منتهى الإرادات، والمنتهى كله على المذهب. يقول: والشافعي إلى شرح الغاية، والحنفي إلى ملتقى الأبحر، والمالكي إلى مختصر خليل. ومختصر خليل له شروح كثيرة، ولذلك يقال إن من أكثر الكتب المختصرة شروحا هو مختصر خليل. قال: وليشرح له تلك الكتب على النمط الذي أسلفناه، بحيث يوضح العبارة ويصور ويدلل ولا يفرع ويتشعب لئلا يتشتت ذهن الطالب. قال: فلا يتعده إلى غيره، لأن ذهن الطالب لم يزل كليلا ووهمه لم يزل عنه بالكلية لم يزل عنه بالكلية. والأولى عندي للحنبلي أن يبدل دليل الطالب بعمدة موفق الدين المقدسي إن ظفر بها. ولكن في الواقع الدليل أحسن من العمدة، وذلك لأن عمدة الأحكام ما فيه من المسائل لا تمثل المذهب، لأن عمدة الفقه ما فيه من المسائل لا يمثل المذهب. نعم، جله على المذهب، لكن فيه مخالفات كثيرة جدا بالنسبة لمذهب الحنابلة. ودليل الطالب من كتب المتأخرين، فهو من حيث التحرير العلمي الحنبلي هو أولى من عمدة الأحكام، عمدة الطالب أولى من العمدة، عمدة الموفق. وذكرنا فيما سبق أن زاد المستقنع أولى منهما جميعا، فعلى هذا الطالب يقرأ منهج السالكين ثم يرتقي بعد ذلك أو يترقى بعد ذلك إلى زاد المستقنع. فإذا أراد الاستزادة يقرأ شرحه الروض المربع، شرح زاد المستقنع. نعم. ثم إذا شرح له تلك الكتب وكان قد اشتغل بفن العربية على النمط المتقدم، أوقفه هنالك وأشغله بشرح أدنى مختصر في مذهبه من فن أصول الفقه، كالورقات لإمام الحرمين وشرحها للمحل دون ما لها من شرح الشرح لابن قاسم العبادي والحواشي التي على شرحها، فإذا أتمها نقله إلى مختصر التحرير إن كان حنبليا مثلا، وأتخير له من أصول مذهبه ما هو أعلى من الورقات وشرحها، فإذا تم شرح ذلك أقرأه الحنبلي. نعم، ومن أحسن الكتب المختصرة في أصول الفقه كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا رحمه الله، وهو من المقررات في المعاهد العلمية، ويمتاز هذا الشرح أولا باستيفائه لأبواب أصول الفقه المهمة، وثانيا لأنه كتاب محرر من حيث الحدود والتعريفات، ففيه تحرير. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يرتقي له أن يقرأ مختصر التحرير للفتوحي. نعم. شرح نفس المؤلف شرحه الكوكب المنير، شرح مختصر التحرير، وكلاهما اختصره من كتاب التحرير وشرحه، لأن المرداوي على الدين المرداوي ألف التحرير في أصول الفقه وشرحه، فالفتوحي اختصر التحرير مختصر التحرير، واختصر شرح التحرير وجعله شرحا لمختصر التحرير، فالمتن والشرح كلاهما مختصر. نعم. فإذا تم شرح ذلك أقرأه الحنبلي الروض المربع بشرح زاد المستقنع، والحنفي شرح الكنز للطائي، والمالكي أحد شروح متن خليل المختصرة، والشافعي شرح الخطيب الشربيني للغاية، ولا يتجاوز الشروح إلى حواشيها، ولا يقرئها إياه إلا بعد اطلاعه على طرف من فن أصول الفقه. نعم. بعد زاد المستقنع يرتقي إلى الروض المربع، لأن الروض فيه أولا استدلالات الأدلة الأثرية والنظرية، وثانيا هناك مسائل زائدة عن مسائل زاد المستقنع. والحقيقة أن هذا الكتاب، أعني كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، من أنفع الكتب المتوسطة، ولذلك يقال إن مفتي الديار النجدية في زمنه الشيخ عبد الله أبو بطين اقتصر في قراءة، كان يقتصر على كتاب الروض المربع، بمعنى أنه يعتمد عليه، وليس معنى ذلك أنه لا يطالع غيره، لكن جعل عمدته هذا الكتاب. فلو أن طالب العلم جعل عمدته هذا الكتاب وزاد عليه ما في غيره من المسائل، بمعنى أن تجعل كتاب الروض المربع أصلا، فإذا مرت بك مسألة من المسائل فإنك تقيدها في موضعها وفي مضانها من الروض المربع، ستجد أنك بعد فترة كان عندك موسوعة علمية كبيرة. نعم. واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول، ولو قرأ الفقه سنين وأعواما، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل الأولى أن يبدأ بالفقه أو بأصول الفقه؟ منهم من قال إنه يبدأ بالفقه لأنه أيسر وأسهل على طالب العلم، ومنهم من قال إنه يبدأ بأصول الفقه ليبني فقهه على الأصول والقواعد والضوابط، وهذا أحسن في الواقع، أن يقرأ شيئا مختصرا في أصول الفقه، يعني قبل أن يشرع في الفقه يقرأ شيئا في أصول الفقه، لكن هذا بعد أن يقرأ ما يحصل به التفقه في الدين، بمعنى أن طالب العلم المبتدئ يتعلم أحكام الطهارة والصلاة وما يحتاج إليه في دينه، ثم بعد ذلك يقرأ شيئا في أصول الفقه ليكون نظره واستدلاله، ولأجل أن يفهم أيضا العبارات، لأنه أحيانا يمر به عبارات أو استدلالات لعموم قوله كذا، لعموم الحديث، للعلة، فيفهم ما المراد بالعموم، ما المراد بالعلة إلى غير ذلك. فكونه يقرأ شيئا في أصول الفقه ثم يتفقه، هذا أولى من البداء بالفقه ثم الأصول. نعم. فإذا انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح من يفهم العبارات ويدرك بعض الإشارات، نقله الحنبلي إلى شرح المنتهى للشيخ منصور. فإذا انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح من يفهم شرحها. فإذا انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح. لا. فإذا انتهى من هذا الكتب من هذه الكتب وشرحها وشرحها شرح من يفهم العبارات. نعم. ويصح وشرحها شرح من يفهم العبارات. نعم. فإذا انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح من يفهم العبارات ويدرك بعض الإشارات، نقله الحنبلي إلى شرح المنتهى للشيخ منصور وروضة الناظر وجنة المناظر في الأصول، والشافعي في التحفة في الفقه، وشرح الإسنوي على منهاج البيضاوي في الأصول، والمالكي إلى شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي وشرح أقرب المسالك لمذهب مالك، والحنفي إلى الهداية وشرح المنار في الأصول، فإذا فرغ من هذه الكتب وشرحها بفهم وإتقان قرأ ما شاء وطالع ما أراد، فلا حجر عليه بعد هذا. نعم، إذا انتهى يعني من قراءة هذه المرتبة، تعتبر المرتبة الرابعة. المرتبة الأولى قلنا يقرأ منهج السالكين، ثم زاد المستقنع، ثم الروض المربع، ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الرابعة وهي شرح المنتهى للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي رحمه الله. وهذا الشرح من أحسن الكتب والشروح، ليس لما فيه من مادة علمية فحسب، وإنما لكونه محررا، فهو أكثر تحريرا من المنتهى، فهو أكثر تحريرا من شرح الإقناع. ورحمه الله اختصره من شرح الإقناع لكنه حرره، فتجد أن فيه مسائل حررها، وكان قد أطلق القول فيها في شرح الإقناع، فتجد في شرح الإقناع يحكي الخلاف ويقول قيل كذا وقيل كذا، ولكنه لا يبين المذهب، لكن في شرح المنتهى حرر هذا الكتاب، وهو أو أحسن من شرح المؤلف. شرح المؤلف صحيح أنه شرح طويل وفيه استدلالات يعني أدلة، لكن شرح المؤلف مأخوذ من المبدع ومن ما سبقه من الكتب، وليس فيه تحرير، وليست العبرة يعني بشروحات الكتب، ليست العبرة بالكم، وإنما العبرة بماذا؟ بالكيف. نعم. المنهج السالكين، ثم زاد المستقنع، ثم الروض المربع. وش فيها؟ لا يعني روض الناظر من ذكر الخلاف، وإلا مختصر التحرير، شرح المختصر. يعني قلنا في الروض في بالنسبة لأصول الفقه يبدأ الأحسن، المؤلف يرى أنه يبدأ بالورقات الجويني، والورقات حقيقة يعني غير محررة، هي ورقات وليس فيها تحرير، في كثير من التعريفات والحدود فيها نظر. فقلنا الأحسن أن يقرأ كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا رحمه الله، أو يقرأ رسالة مختصرة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لكن رسالة شيخنا رحمه الله أكثر، لأن يعني رسالة الشيخ عبد الرحمن متن من المتن، وهذا كتاب مقرر. بعد ذلك يقرأ مختصر التحرير وشرح الكوكب المنير، بعد ذلك يقرأ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، ثم بعد ذلك يتوسع، لأن أصول الفقه أيضا يجب أن يعلم أصول الفقه في الغالب أنه لا يتقيد بمذهب، يعني الخلاف فيه بين المذاهب يكون يعني قليلا جدا، الخلاف إذا وجد بين المذاهب فإنما هو في فروع القاعدة أو في فروع الأصل. نعم. واعلم أن للمطالعة وللتعليم طرقا ذكرها. أما بالنسبة للشافعية، الشافعية يعني الشافعي يقول التحفة، وفي في الفقه شرح الأسنوي على منهاج البيضاوي، من أحسن الكتب يعني من المختصرة الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، كتاب مختصر. كذلك أيضا إذا ترقى فوق ذلك يقرأ بالنسبة لمذهب الشافعية نهاية المحتاج، نهاية المحتاج كتاب أيضا اشتمل على مسائل كثيرة، وكذلك أيضا حاشية الجمل على شرح المنهج النووي، هذا أيضا حاشية الشيخ سليمان بن الجمل وصاحب الحاشية على تفسير الجلالين. بالنسبة للمالكية مختصرات خليل من مواهب الجليل، أيضا بلغة السالك، وحاشية الدسوقي على شرح الكبير، كل هذه أقول من الكتب يعني الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه. بالنسبة لمذهب الحنفية يعني من الكتب المتأخرين في كنز الدقائق، كذلك أيضا حاشية بن عبدين، حاشية بن عبدين تتميز أيضا فيها مسائل لا تكاد تجدها في غيره، مسائل لأنه من المتأخرين وفيها تحرير لمذهب الحنفية. نعم. واعلم أن للمطالعة وللتعليم طرقا ذكرها العلماء، وإنما نثبت هنا ما أخذناه بالتجربة، ثم نذكر بعضا من طرقهم لئلا يخلو كتابنا هذا من هذه الفوائد. إذا تمهد هذا فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة، وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس، ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها ونزاولها حتى نظن أننا فهمناها، ثم نقبل على الشرح فنطالعه المطالعة الأولى امتحانا لفهمنا، فإن وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه، ثم أقبلنا على تفهم الشرح على نمط ما فعلناه في المتن، ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كان له حاشية مراجعة امتحان لفكرنا، فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسائله في ذهننا، فحفظناه حفظ فهم وتصور لا حفظ تراكيب وألفاظ، ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلف، ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة، وهنالك نمتحن فكرنا في حل الدرس ونقوم ما عساه أن يكون به من عجاج، ونوفر الهمة على ما يريده الأستاذ مما هو زائد على المتن والشرح. نعم، هذه الطريقة. يقول إننا نأخذ جملة كافية من المتن، يعني مثلا المعلم أو الشيخ يريد أن يدرس درسا في الفقه، تأخذ القدر الذي تظن أن الشيخ سوف يشرحه، مثلا 4 أسطر 5 أسطر حسب عادة الشيخ، تحاول أن تحل العبارات من خلال فهمك لا باعتمادك على شرح، فتأخذ عبارة المتن تحاول أن تحلل هذه العبارة وأن تفهم العبارة وأن تعرف الحكم وتتصور، ثم بعد ذلك تنظر إلى الشرح لأجل أن تنظر هل فهمك لهذه العبارات وحلك لها صحيح أو غير صحيح، ثم بعد ذلك تنظر إلى الشرح لما في الشرح من زيادات، وتحاول أيضا أن تحلل عبارات الشرح، ثم بعد ذلك تصحح ما فهمته من الشرح من خلال النظر إلى الحواشي. هذه الطريقة، يعني عموما طريقة التحضير للدرس مفيدة جدا. وأضرب لذلك مثالا، الإنسان حينما يأتي إلى الدرس بلا تحضير قد يكون جاهلا لمسائل هذا الباب، يجهل مثل مسائل هذا الباب، أحيانا قد يكون بنسبة 100% وأحيانا قد يكون بنسبة 50%. فالذي يجهل بنسبة 100% إذا قرأ المتن ثم قرأ الشرح ثم قرأ الحاشي حضر، فسوف ينقص هذا الجهل من 100% إلى 50%. الأمر الثاني أنه حال تدبره للشرح للمتن والشرح سوف تبر به مسائل مشكلة، حينئذ يستطيع أن يسأل المعلم عنها، ففي فائدة أنه يعني حينما يحضر لهذا الدرس يكون ذلك أوعى لاستقرار المسائل في قلبه وفي حفظه، وأيضا يكون متهيئا لمعرفة يعني شرح هذه القطعة من المتن. نعم، بخلاف الذي يأتي من بلا تحضير ومن غير نظر، هذا ما يستفيد فائدة من حضر. وأن تجرب تجد يعني مثلا إذا قدر درس حديث والمعلم يشرح حديثا أو حديثين، حاول تقرأ الأحاديث وحاول تفهم العبارات، يعني مثلا حديث من الحديث أن النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما الأعمال، إنما هذه أداة حصر، الأعمال جمع عمل وهو يشمل أعمال القلوب والجوارح واللسان، وبالنيات وش معنى النية، ثم تحاول أن تستنبط بنفسك حتى تستفيد ملكة الاستنباط، لأن يعني الاستنباط من النصوص ملكة يهبها الله عز وجل لمن يشاء. بعض الناس ربما يستنبط من الآية أو من الحديث فوائد كثيرة جدا، ومنهم من لا يستطيع أن يستنبط سوى فوائد قليلة، لكن الإنسان إذا مرن نفسه على الاستنباط سيجد أن هناك فوائد تتكرر معه دائما، يعني مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أو جاء رجل فسأل، هذه فائدة تتكرر من حرص الصحابة على العلم، مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في المأمرة التي ماتت قال دلوني على قبرها، تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل ما أتاك أمر يدل على تواضعه حسن خلقه هذه تتكرر معك في كل أمر، فتحاول أن تستنبط أو تأخذ فوائد حتى تتمكن. ربما في أول مرة الحديث تستنبط منه 4 فوائد 5 فوائد. إذا دربت نفسك وصار عندك ملكة تزداد هذه الفوائد من 5 إلى 10 أو إلى أكثر. نعم نعم. لا، أن تقرأ الحديث، تقرأ الحديث وتحاول أن تفهم الألفاظ، لأن شرح الحديث أولا بالألفاظ، شرح ألفاظ الحديث، ثم بعد ذلك تحاول تستنبط يعني هذا الحديث ما الذي يتضمنه من الأحكام والفوائد، سواء كانت هناك فوائد عقدية، فوائد فقهية، فوائد سلوكية. ليس شرطا أن تكون فوائد فقهية، قد يستفيد الإنسان منه فائدة مسلكية منهجية، يعني مثلا حرص الصحابة على العلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب إنكار المنكر ونحو ذلك. نعم. كيف؟ هو في الغالب شف الذي يكون عنده فقه يستنبط أكثر من الذي ليس عنده فقه. يعني أنا مثلا إذا قرأت الفقه ومر بي حديث في باب مثلا المسح على الخفين، وأن مسح على خفيه، أقول وظاهر الحديث جواز المسح على الخف المخرق، وظاهر الحديث أن جواز المسح على كل ما يسمى خفا ولو كان رقيقا، وظاهر هذه عبارة المتن قلبتها إلى فوائد. نعم صح. ها؟ قبل الفقه. لكن اللي ما درس فقه ولا الفقه، يعني بدء بالفقه قبل الحديث حتى تتمكن من أن تجعل المسائل التي ذكرها الفقهاء أن تجعل هذا الحديث دلائل لهذه المسائل. فأنت مثل الباب من الفقه، إذا لم تدرسه فقها تستنبط منه فوائد بالنسبة للحديث، يعني من الحديث فوائد فقهية قليلة جدا، لأنك أصلا لم تتصور مسائل هذا الباب. فمثلا لو جاك مثل في باب الخلع، أحاديث باب الخلع، من خلال هذا الحديث ما يمكن أن تعرف ما هو الخلع وما شروطه وما وهل يصح وهل يشترط عوض أو لا يشترط عوض وما أشبه. لكن لو درست الفقه ومر بك حديث من الحديث التي في الخلع تستطيع أن تجعل هذه المسائل فوائد، بحيث تجعل هذا النص النبوي تجعله أصلا لهذه المسائل. أي نعم. وبعض الشراح يقول ال هنا للكمال، الخف الكامل. لا، الأول أولى، لأن كل الخف مسعى على الخفين، الخف المعهود، وخفاف الصحابة لا تخلو من خروق ومن شقوق وغيرها. هذه ليست يعني ليس مقصود، هذا على سبيل التمثيل، هذا على سبيل التمثيل. فالإنسان مثلا في الحديث ينظر هذا الحديث ويحاول يستنبط منه الفوائد العقدية وفوائد فقهية وفوائد منهجية مسلكية وتربوية. فوائد مثلا عقدية قد يكون يدل على عقيدة من إثبات صفة السمع البصر لله عز وجل، وفيه مثلا الرد على الجبرية، إذا أراد أحدكم أو إذا أتى أحدكم المسجد وإذا خرج من المسجد، ففيه دلالة على أن الإنسان له إرادة، ففيه دليل، ففيه رد على من قال إن الإنسان مجبر، رد على الجبرية، رد على كذا كذا وما أشبه ذلك. أيضا تأتيك الفوائد الفقهية ثم الفوائد المنهجية والمسلكية. نعم. وكنا نرى أن من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب هذا الفن مختصراتها ومطولاتها، وثبتت قواعده في ذهنه وكان الأمر على ذلك. وهذه قاعدة معروفة عند العلماء، أن من أتقن فنا من الفنون سهلت عليه بقية الفنون. من أتقن فنا من الفنون تسهل عليه بقية الفنون. فالذي يتقن مثلا فن النحو تجد أنه يسهل عليه علم الفقه، علم الحديث وما أشبه ذلك. وشاهد ذلك ما ذكر من القصة أن أبا يوسف رحمه الله اجتمع مع الكسائي بحضرة هارون الرشيد، اجتمع عنده فتذاكر في مسألة، وهي قال أرى، أو يعني أن ظن هارون الرشيد سأل أبا يوسف أرأيت لو سهى في سجود السهو، رأيت أن الإنسان سهى في سجود السهو، هل يسجد؟ فقال أبو يوسف لا يسجد. فقال الكسائي، الكسائي أجاب، قال لا يسجد، أجاب. قال أين تجد ذلك في النحو؟ قال لأن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر. فهي قاعدة يعني في الغالب أن الذي يتقن فنا تسهل عليه بقية الفنون والعلوم. نعم. ها؟ كتب ذلك وغير ذلك الفن أيضا. ثم إن الأولى في تعليم المبتدئ أن يجنبه أستاذه عن إقرائه الكتب الشديدة الاختصار العسرة على الفهم كمختصر الأصول لابن الحاجب والكافية له في النحو، لأن الاشتغال بمثل هذين الكتابين المختصرين إخلال بالتحصيل لما فيهما وفي أمثالهما من التخليط على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد. نعم، وهذا بالنسبة للمبتدئ. لاحظ، المبتدئ دائما يكون المتن الذي يقرأ فيه متنا واضحا سهلا، لأنه ربما يغلق عليه في هذا المتن فتكون صدمة نفسية وردة فعل، ربما يدع العلم، يقول العلم يعني لن أفلح، قرأت هذا الكتاب وقرأت الكتاب الآخر فلن أفلح. لكن إذا كان المتن الذي اختاره له المعلم مما يسهل فهمه وحفظه وقراءته فهذا أولى، يعني إذا كان المتن سهلا طالب العلم إذا قرأ حتى المبتدئ يفهم ويتفاءل ويزداد نشاطا بخلاف الذي يتعسر عليه. نعم. لأن الاشتغال بمثل هذين الكتابين المختصرين إخلال بالتحصيل لما فيهما وفي أمثالهما من التخليط على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد وهو من سوء التعليم. ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها، لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة فينقطع في فهمها حظ صالح عن الوقت. نعم، لماذا تكون صعبة عويصة؟ لأن الذي يؤلف المختصر أو المتن يحرص في عبارته على المنطوق والمفهوم، يحرص، لأنه قد يكتب، قد يعبر بعبارة يكون لها مفهوما يخالف المنطوق، فمثلا يكون مفهومها جواز كذا وكذا مع أن المذهب خلاف كذا، فلا بد أن تكون العبارة، أن تكون العبارة عبارة يعني جامعة مانعة، جامعة مانعة. فلذلك تجد أحيانا في كتب المتون الفقهية تجد فيها في بعضها صعوبة في العبارة، إما هذا له أسباب، منها أن بعض الفقهاء يقلد بعضا في العبارة، ومنها أيضا أن الماتن الذي يصلي في المتن قد لا يتيسر له في تلك الساعة إلا هذه العبارة، قد يعني مثلا يحاول يعبر لكن لا يجد عبارة إلا هذه العبارة، وربما يجد غيره عبارة أسهل منها وأحسن منها وأيسر منها. وأيضا مراعاة المنطوق والمفهوم، لأن العبارة لها منطوق ولها مفهوم ولها قيود، فتجد أن الماتن حينما يعني يكتب المتن لا يكتب مجردا، وإنما تكون عبارة، كل عبارة يكتبها أو كل كلمة يكتبها تجد أنه يراعي فيها إيش القيود والشروط والضوابط. عبارته سهلة لكن فيها عبارات فيه التعقيد، يعني مثل الحوالة ولهما أي حيلة، هذه من عبارة تكون معقدة، أي للمحتال يحيل في المسألة الأولى، هذه ما يمكن تفهمها إلا مع الشرح، ما يمكن تفهمها إلا مع الشرح. فالزاد المستقنع من حيث العبارات، في عبارات موهمة، في عبارات وقع فيها وهم بالنسبة للمؤلف، عبارات فيها ركاكة، ومن أكثر ما مر به من العبارات التي كثرت فيها الركاكة وعدم الدقة باب محظورات الإحرام، باب محظورات الإحرام، يعني هذا الباب فيه كثير من العبارات التي فيها ركاكة حقيقة وغير محررة، غير محررة، لأنك لو تتبعت عبارات تجد أن مفهومها يخالف المشهور من المذهب. لكن يعني الكتب الكبيرة مثل المنتهى، يعني الإقناع كتاب مطالعة على الواقع، يعني تقرأه وتستطيع أن تقرأه بدون شرح، يعني الإقناع 4 مجلدات والمنتهى مجلدين، بل يمكن إذا طبعناه كطباعة الإقناع يكون مجلدا واحدا، ففرق بينها بعبارة هذا وعبارة هذا. لكن المنتهى عبارته عويصة نوعا ما، لا يمكن الإنسان في بعض الأحيان أن يفهم العبارة أو يحل العبارة إلا عن طريق الرجوع إلى الشرح. العبارة أحيانا تجيك تأتي عبارات فيها، يعني مثل الآن الذي لو أن إنسانا مثلا أخذ حلوى سكر مثل السكر يذوب وهو صائم وذاب، لم يمتلئ يعني ذاب في فمه، هل يفطر أو لا يفطر؟ يعني شيء يذوب في الفم من السكر أو الحلوى أو غيره، مع أنه ما لم ينظر وأن وضعه على الإنسان ثم ذاب، يعني ماع، هل يكون مفطرا أو لا يكون مفطرا؟ لا، بدون يعني جرى به الريق، جرى به الريق. المذهب أنه مفطر. ذلك عبارة المنتهي يقول وبلعوا ذوب سكر بفم كأكل، بلعوا ذوب سكر بفم كأكل. يعني شوف مثل العبارة فيها تعقيد، لكنه لم يريد التطويل، يعني كان بإمكان يقول وإذا وضع في فمه ما يذوب ثم سال به الريق ثم فهو كالذي يأكل لكن أنا اختصر الكلام. نعم، لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة، فينقطع في فهمها حظ صالح عن الوقت، كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته، ثم قال وبعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة ما يقع في تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة. وإذا اقتصر على التكرار قصرت الملكة لقلته، كشأن هذه الموضوعات المختصرة، فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعبا يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها. هذا كلامه. واعلم أنك إذا قابلت بين من قرأ الكافية وبين من قرأ ابن عقيل شارح ألفية ابن مالك وجدت الأول وبين من قرأ ابن عقيل شرح ألفية ابن مالك، يقصد شرح ألفية ابن مالك أو يصح شارح ما في بس. نعم. وجدت الأول جامدا غير متسع الصدر في ذلك الفن، ووجدت الثاني أغرز مادة منفسحا له المجال. نعم، وذلك بسبب الأسلوب والعبارة، عبارة الكافية وشرح الكافية فيه شيء من الصعوبة، عبارة قوية، لكن عبارة أو شرح ابن عقيل رحمه الله على ألفية ابن مالك له عبارة سلسة وسهلة، ويمكن حتى للطالب المبتدئ أن يفهمه، ولذلك من هو من أسهل شروح ألفية ابن مالك التي يعني شرحت الألفية شرح ابن عقيل. نعم، حتى شيخ المعاصرين هو يعني شرحه أيسر من شرح المعاصرين. نعم، قرأت في شرح المعاصرين ابن عقيل أيسر بكثير جدا في عباراته. سبحان الله. هذا أولا يعني سبب هذا يعني سبب كون بعض الناس في تأليفه شرحه يكون صعبا، أولا من حيث الأسلوب، هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء، من الناس من يلين الله عز وجل له الكلام فيستطيع أن يعبر بعبارة سهلة مفهومة. ثانيا أيضا فهم المادة العلمية، فكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، فالإنسان الذي يكون قد ألم بالمادة العلمية يستطيع أن يعبر عنها بعبارة يسيرة سهلة، بخلاف الذي تجد أنه يحفظ حفظ، الذي يحفظ يعبر بعبارة بما حفظ فقط، لكن الذي يفهم الشيء يستطيع أن يعطيك الشيء بعبارة سلسة. فمثلا الإنسان حافظ في الفقه حفظ فقط، تسأل عن مسألة يقول مسألة كذا لأنه كذا وكذا، يعطيك المسألة وتعليلها، طيب وش معنى كذا؟ قلت لك لأنه كذا وكذا، يعيد لك التكرار. لكن الإنسان الفاهم لا، يعطيك يعبر لك بعبارة أخرى أو لا. وضربت لكم مثال، يعني مثال واقعي، في لدينا شخصان أحدهما ملم ماهر في الطبخ طاهي من الطهاة، والآخر يعني ليس كذلك. إذا أتيت إلى الثاني وقلت له كيف صنعت هذا الطعام، تجد أن يقول أولا أحضر كوبا من الماء، ثم ملعقتين من كذا، ثم كذا، ثم كذا، ثم لازم تجلس تكتب المقادير وتعقيد. الثاني الذي يعني ماهر يقول الطريقة افعل كذا وكذا وانتهت المسألة باختصار. فالإنسان الذي يفهم المادة العلمية ويلم بها يستطيع أن يعبر عنها بعبارات أسهل، بخلاف الذي يحفظ حفظا. الذي يحفظ ما يمكن يعبر لك بعبارة أعقد من الأصل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك أضرب مثالا، انظر مثلا شيخنا رحمه الله في فتح رب البرية تلخيص الحموية، الذي يقرأ حمويا شيخ الإسلام ابن تيمية أو يقرأ التدمرية يجد فيها عبارات يعني فيها صعوبة في الفهم، لكن اقرأ فتح رب البرية تجد أنها مرتبة تسهل عليك ترتيب وعبارات واضحة بينة، حتى لو أن طالب علم من المبتدئين يقرأ فهم. لماذا؟ لأن الرجل ملم بالمادة، ليس مجرد أنه يختصر يحذف فقط ويبقي العبارة على الأصل، لا، هو أعاد صياغة الكتاب من جديد، أعاد صياغة الكتاب من جديد بعبارات وترتيب وهكذا. نعم. وحاصل الأمر أن الأستاذ ينبغي أن يكون حكيما يتصرف في طرق التعليم بحسب ما يراه موافقا لاستعداد المتعلم، وإلا ضاع الوقت بقليل من الفائدة وربما لم توجد الفائدة أصلا. وطرق التعليم أمر ذوقي وأمانة مودعة عند الأساتذة، فمن أداها أثيب على أدائها، ومن جحدها كان مطالبا بها. وقد أودع ابن خلدون في مقدمة تاريخه نفائس من هذه المباحث كالمقدمات، ومطالعتها تهدي النتيجة لصادق الهمة مطلق من قيد التقليد. ولله ضر ابن عرفة المالكي حيث قال: إذا لم يكن في مجلس الضر نكتة وتقرير إيضاح، في مجلس الدرس أنت قلت الضر، حيث قال: إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة وتقرير إيضاح لمشكل صورة وعزو غريب النقل أو حل مقفل أو إشكال أبدته نتيجة فكرة، فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد ولا تتركن، فالترك أقبح قلته. نعم. وإذا لم يكن في الدرس نكتة في مجلس الدرس نكتة وتقرير إيضاح لمشكل صورة إلى آخره. وأيضا ينبغي للمعلم أن يحرص على شحذ همم الطلبة، لأن الطالب ولا سيما مع طول مدة الدرس قد يصيبه شيء من السآمة والملل، فيحصل به هنا أن يذكر بعض القصص أو يذكر بعض النكت التي نكت علمية، بحيث أنه يعني يحفز همة الطالب، يذكر بعض الفوائد. أما الجمود على الدرس فقط أو على المادة فقط، فهذه قد تصيب الطالب بما بالسآمة والملل، فيحصل مثلا بالمعلم حينما يشرح تمر مسألة أن يمازح أحد الطلبة أو يذكر يعني شيئا يدخل السرور والأنس ويجدد النشاط، أو يذكر فوائد علمية. ليس معنى ذلك أن يأتي بنكت خارج الموضوع، لا، وإنما المراد أن يعني يجعل أن يطعم هذا الدرس بما يحفز همم الطلاب، لأنه مع طول المدة الطالب مهما كان يمل. المعلم الذي يلقي لا ينظر الوقت، قد يمضي الوقت وهو لا يشعر، لكن المتلقي خصوصا في المواد العلمية التي تحتاج إلى إعمال الفكر مثل مادة نحو، فرائض، فقه، يحتاج يعني بين الحين والآخر أن يعني يذكر شيئا مما يدخل الأنس والسرور على الطلاب. نعم. وهنا وقف بنا جواد القلم عن المجال في هذا الميدان على سبيل الاختصار، ولو ركبنا متن الإسهاب لطال الكتاب والهمم قاصرة، والإقبال في عصرنا على العلم قد صار روضة كالهشيم تضروه الرياح، وغصونه ذابلة وجداوله تشتاق إلى الماء، فنسأله تعالى أن يرفع له منارا ويجدد شوقا لأهله على الإقبال عليه بمنه وكرمه. نعم، وهذا الذي يشتكى منه المؤلف رحمه الله، وهو يعني عزوف الناس عن طلبة العلم عن العلم وقصر هممهم، هو موجود أشد في وقتنا الحاضر، لا سيما مع وجود الصوارف. يعني قد يكون زمن المؤلف الذي يصرف الناس يعني فيما مضى قبل نحو 50 عاما أو قبل ذلك، الذي يصرف الناس عن طلب العلم الشرعي هو طلب الرزق، فتجد أن الطالب ينصرف عن حضور حلق العلم لأن أسرته بحاجة إلى العمل الذي يكتسب يعني قوته منه، فتجد أنه يعمل في المزارع فيترك حلق العلم، أو يسافر ويهاجر لأجل أن يحصل مالا ينفقه على أهله وعلى أولاده. وأما في وقتنا الحاضر فهذه المسألة يعني من قلة، لكن الذي صرف همم الطلاب في وقتنا الحاضر هي هذه الوسائل الإعلام، وسائل الإعلام من وسائل التواصل الاجتماعي، التويتر والواتساب والفيسبوك وسناب شات وغيرها، هذه صرفت الهمم. يعني تجد أن الإنسان لو أحصيت الوقت الذي يمضي في مطالعة هذه الأمور لوجدت أن ثلث الزمن في اليوم يمضي في هذه الأمور، بل الواحد منهم تجد أنه من حينما يسلم الفريضة يدخل يده في جيبه ينظر وش صار ما استجد من أخبار خلال 10 دقائق. يمكن فاتوا الشيء، يمكن اللي يشاهد هذا يقول هذا أمين الأمم المتحدة بس ما يفوتوا الشيء، مشكلة. فالناس الآن حقيقة يعني هذه الأمور صرفت الهمم، يعني كثرة الوسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الأخبار وكثرة تناقلها وما أشبه ذلك صرفت الهمم. أيضا سهولة الوصول للعلم، سهولة الوصول للعلم، يعني كثير من الدروس الآن تنقل تسجل وتنقل على الهواء مباشرة، فتجد أن بعض الناس يكسل ويقول مثلا أستمع إلى الدرس فيما بعد، أو بدلا من أن أذهب أتابع الدرس عن طريق البث المباشر وغير ذلك. نعم نعم نعم. قد تضله عن الصراط المستقيم. كم من شخص انحرف عن فكريا يعني سواء في الغلو أو الإفراط أو إلى التفريط بسبب هذه الوسائل، بسبب هذه الوسائل. يعني وجد أشخاص أن يعني صار منهجهم منهج التكفير والتدمير والتفجير بسبب النظر إلى هذه الوسائل. فبعض الناس يقول الحمد لله ولدي مثلا أو ابني في البيت لا يخرج ولا ويحفظ أوقاته أو ليس له أصحاب أشرار، وما علم أن هذا الذي الجهاز الذي بيده هو أشد عليه من 1000 شيطان. نعم يعني فالحذر. ما في إشكال لو لم يأتي الإنسان إلا الأجر والثواب. أنت لو جلست وأطرقت رأسك في حلق العلم لو يأتي ستأتيك فائدة، لا يمكن درس علمي يخلو من فائدة مهما كان، لا يمكن أن يخلو من فائدة، حتى لو قدر أن الذي يلقي العلم ليس بذاك العالم، لكن ما يقرأ من الأحاديث تمر عليك أحاديث ربما لأول مرة تستمع إليها، يمر بك أشياء أو فوائد. ولو قدرنا يعني تتنزلنا جدا أنه ليس هناك فائدة علمية، فيكفيك الأجر والثواب الذي يحصل لك في حضور حلق العلم. وأن الإنسان أيضا يوطن نفسه على حضور مجالس العلم، حضور مجالس الخير، لأن نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. فالإنسان الآن يعني تقول اقرأ قرآن، كثير من الناس اقرأ قرآن يقول إن شاء الله تعالى، ربما يمر عليه أياما لم يقرأ آية من كتاب الله، وإنما يقتصر على ما يقرأه في صلاته، مع أنه يطالع في هذا الجهاز يدي ساعتين 3 ساعات. الساعة الواحدة لو قرأ فيها قرآن يقرأ أقل شيء 3 أجزاء. بعض الناس يعني يا إخواني يجلس ساعات كثيرة في هذا الجهاز، بل أنك إذا دخلت البيت تجد الأسرة كل إنسان معه جهاز تسلم، ما أحد يرد، ما أحد يرد. ولذلك يقول إن أحد أولياء الأمور في أحد بيته سأل عن أولياء كل واحد في غرفته وفي كذا، فأغلق جهاز الريسيفر هذا اللي الواي فاي هذا أغلقه، فخرجوا من جحورهم طلعوا ما في نت، ما في نت. إيه سبحان الله. الناس يعني لا شك أن شوف مسألة وسائل التواصل هذه الاجتماعي نعمة من نعم الله عز وجل إذا استعملها الإنسان في الخير، إذا استعمل الإنسان في الخير وفيما يفيد الناس سواء عن طريق العلم أو بث النصائح والتوجيهات أو نقل الأخبار أيضا. لكن المشكلة أنك إذا نظرت إلى أن غالب استعمال الناس لها فيما لا إما فيما ما فيه ضرر أو فيما لا نفع فيه، لأن هذه الوسائل فيها مواقع بالآلاف، مواقع تدعو إلى الإلحاد، تدعو إلى الإلحاد. هناك مواقع تدعو إلى الفحشاء في الفاحشة، مواقع يعني الإباحية، وهناك مواقع إلحادية، يعني هذه فتنة شهوات وفتنة شبهات. هناك مواقع تدعو إلى الغلو في الدين والتكفير وتكفير الحكام، ويرون أن من سواهم ليس بمسلم، كل هذه موجودة. وأيضا لاحظ أنك إذا دخلت موقع بعضها يجرك إلى بعض، دخلت موقع مثلا إلحادي نسأل العافية، تجد أن جميع المواقع المتصلة به من هذا الباب، تقرأ فيه يجرك إلى آخر يجرك إلى آخر، وربما يكون عند بعضهم من أسلوب الإقناع، يعني يكون كلامه معسولا ويستطيع أن يقنع بأسلوبه الشيطاني فيغتر هذا الإنسان. ولا سيما أن غالب من يعني يطالعون هذه الأشياء وناس ليس عندهم من العلم الشرعي ما يؤهلهم. الإنسان طالب العلم يخشى على نفسه أن يدخل هذه المواقع، بل الأنبياء عليه الصلاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني هل نعبد الأصنام، إذا كان نبي من أنبياء الله يوحى إليه وبلغ درجة الخلة من الله عز وجل فما بالك بي من دونه. فالإنسان يحذر حقيقة هذه الوسائل التواصل أشغلت الناس كثيرا، حتى كبر يعني ليتها للشباب، حتى كبار السن الآن تجد ناس كبار السن شيبان بالواتساب ما يعرفوا إلا تويتر وواتساب. ها كل إنسان كله مشكلة. ها هي من فتن، إيه من الفتن، فتن الفتن قد تكون فتنة شهوة وقد تكون فتنة شبهة، لأن الناظر فيما يكون في هذا المواقع بعضها فتن شهوات من المواقع الإباحية أو المواقع التي يعني فيها ما يخالف الشرع، وقد تكون فتن شبهات كالمواقع الإلحادية أو نحو ذلك، ولذلك تجد فيها كثيرا اعتراضا على الأحكام الشرعية، بل أحيانا ينقل كلام أو ينقلون كلاما عن أحد العلماء علماء الأمة، فتجد في الردود يعني تهكما به، تهكما ما هذا الدين، ما هذا كذا، ما هذا كذا، ففيها قلة أدب وفيها يعني عدم احترام للعلماء، جرأت الناس، تجرأ الناس على، وتجد هذا الذي يرد يمكن ربما يكون صبيا له 7 سنين أو 6 سنين، لكن ما الذي يدريك عن عمره؟ الإنسان يقول هذه يعني يحرص على أولا على حفظ أوقاته فيما ينفعه، ثانيا هذه الوسائل يستعملها فيما ينفعه في دينه وفي دنياه، لأنك أنت لو جلست أحيانا ساعتين أو 3 نظرت ثم تأملت ماذا حصلت؟ لا شيء لم تحصل أخبار، يعني ليست بذلك الأهمية، أخبار تتكرر أو أمور تتكرر ليست بذلك الأهمية. لو أنك في هاتين الساعتين أشغلت وقتك بذكر أو صلاة أو قرآن لربما ختمت القرآن في 3 أيام. بعضهم يجلس يا أخوان ساعات يمكن يستوعب يوميا حوالي 10 ساعات في النظر في في. والدليل على ذلك أنك تجد أن كثيرا من الشباب بدأوا يلبسون النظارات من من من ضعف البصر، وتؤثر حتى على العقل وعلى التفكير. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله رد العجز على الصدر، لا يخفاك أيها الفاضل، بمعنى رجوعا على ما سبق، يعني رد عجز عن الصدر، يعني نرجع إلى ما سبق في أن صدرنا به الكتاب. نعم. قال رحمه الله: لا يخفاك أيها الفاضل أننا صدرنا كتابنا وزيناه بما نقلناه عن إمام أهل السنة والأثر أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه من رسائله التي نقلت عنه في أصول. نعم، وهنا التعبير رضي الله عنه هذا جرى عليه كثير من المتأخرين، وإلا فالمصطلح عليه عند أهل العلم أن الترضي يكون عن الصحابة والترحم على غيرهم، فالترضي يكون للصحابة رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإن كان الترضي جائزا فيصح أن أقول اللهم ارضى عنك أو اللهم ارضى عني، فالدعاء دعاء بالترضي على الشخص أو بطلب رضا الله عز وجل عليه جائز، لكن هذا على سبيل الاصطلاح، فالترحم يكون لغير الصحابة. فمثلا إذا قلت قال عطاء رحمه الله، قال الإمام أحمد، الإمام الشافعي رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهكذا. نعم. مما فيه كفاية لمن كان سلفيا وعن له الآن وعن لنا الآن أن نختم كتابنا بذكر شيء مما ألفه علماء مذهب السلف ليكون البدء موافقا للختام، رجاء منه تعالى أنه كما وفقنا للتوحيد وجعلنا من أهله أن تكون الخاتمة على توحيده تعالى، أن تكون الخاتمة على توحيده تعالى الخالص من الزيغ والإلحاد بمنه تعالى وكرمه. فنقول طيب، يقول على مما ألفه علماء مذهب السلف، ومذهب السلف هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في نقل السلف يقصد به الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، هذا هو مذهب السلف، لأن السلف بمعنى التقديم المتقدم، ومنه السلم والسلف. أي فالمذهب السلف المراد به المذهب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو اتباع الكتاب والسنة. نعم. يقول كما وفقنا للتوحيد وجعلنا من أهله أن تكون الخاتمة على توحيده تعالى الخالص من الزيغ والإلحاد بمنه تعالى وكرمه. فنقول، وهذه أيضا ينبغي الإنسان أن يتفطن لها، الله عز وجل هداك الإسلام وهذه نعمة، كم من شخص أضله الله عن الإسلام، ثم أيضا بعد أن هداك الإسلام هداك للعقيدة السليمة، كم من شخص هدي للإسلام ولكنه ضال في عقيدته، فيجب أن تحمد الله عز وجل أولا على أن هداك للإسلام وأضل عنه سبحانه وتعالى آخرين، وأيضا هداك للعقيدة الصافية، عقيدة السلف الصالح. نعم. إن الكتب المؤلفة في هذا العلم ليست محصورة بمؤلفات أصحاب الإمام أحمد، بل جميع علماء القرون الثلاثة وعلماء الحديث بأجمعهم على معتقد السلف، لا يشذ منهم عن ذلك إلا من جعل الفلسفة طريقه التي يعول عليها وأساسه الذي يبني عليه، غير ملتفت إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. فأعظم كتاب في هذا النوع كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم ما ورد وصح عن نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهما الشفاء من الداء العضال والهدى في بيداء الحيرة والضلال. كل شيء في كتاب الله عز وجل فيه الشفاء من الداء العضال. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها قد وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن العظيم شفاء ونور وهدى. نعم. كذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. فلا يحتاج بعدهما إلى تأليف ولا إلى تنميق وترصيف تصنيف، ولكن لما ترجمت كتب الحكماء وظهرت الفرق وتبع أهلها مقالات أرسطو وأفلاطون وسموا ما بنوه على ذلك بالعلم الإلهي الحكماء يريد بهم الفلاسفة، هم يسمون أنفسهم الحكماء. نعم. احتاج علماء السلف لتأليف الكتب وتصنيفها للرد عليهم ولدلالة الناس على الصراط المستقيم. ترى الدلالة أفصح. ولدلالة يعني مختصر التحرير يقول الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح. ولدلالة الناس إيه بس الفتح أفصح. إحنا نشد الفصيح. ولدلالة الناس لا أنا أقول هذا لأن كثيرا الآن تستمع ووجه الدلالة من الحديث وجه كثير تستمع في الإذاعات ووجه الدلالة من هذا الحديث نقول صحيح لكن الإنسان يتكلم ما هو أفصح يقول وجه الدلالة وهذا في مختصر التحرير الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح. وتكلم الأئمة بالرد على من حاد عن الطريقة المثلى فكثر الشغب وتفاقم الأمر وثبت أتباع الإمام أحمد على سبيل الكتاب والسنة وناضلوا عنه أشد النضال وألفوا في ذلك كتبا مختصرة ومطولة ولم يتعدوا عما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة الموثوقون بهم كأبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وداود وأمثالهم قدما ولم يثنهم عن عزمهم طلاقة لسان مخادع. طيب يقول هنا رحمه الله يقول وألفوا في ذلك كتبا مختصرة ومطولة يعني كتب العقيدة التي ألفت لا تختص بمذهب أحمد بل أتباع سائر المذاهب ألفوا لكن من أحسن الكتب التي ألفت على عقيدة السلف الصالح هم مذهب هم الحنابلة ومن كان على مذهب أهل الحديث الحنابلة أصحاب الإمام أحمد ومن كان على إيش طريقة أصحاب الحديث لأن أهل الحديث عقيدتهم عقيدة إيش السلف الصالح لكن بقية العلماء أصحاب المذاهب تجد أنهم ألفوا كتبا في العقيدة لكن لا تخلو من مقال تجد أنهم جروا فيها على يعني كلام أدخلوا فيها كلام الفلاسفة وجروا فيها على تأويل الصفات لله تبارك وتعالى أحسن الله وإن كان الحنابلة حتى الحنابلة أيضا منهم من أئمتهم من يعني حاد عن طريقة السلف في بعض المسائل ومن هؤلاء ابن عقيل رحمه الله وكذلك أيضا ابن الجوزي حتى قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفتاوى إن الحنابلة تبرأوا منه في هذا الباب يعني في باب العقيدة ومن يقرأ صيد الخاطر يرى هذا يعني ذهابه إلى القبور وجلوسه عندهم والإنس بهم وربما يعني يتوسل إليهم إلى غير ذلك أيضا ابن عقيل حصل عنده تخبط وما تارة يعني إلى مذهب المعتزلة لأن الرجل يعني يميل إلى العقلانية أكثر ابن عقيل الحنبلي ميله إلى العقل كثير فلذلك حاد يعني في بعض الأمور عن منهج السلف الصالح وإن كان الرجل يعني من يعتبر من الأذكياء يعتبر من الأذكياء وإذا أردت أن تعرف يعني هذا فانظر تجد أن اختياراته سبحان الله اختياراته في البيوع في كتاب البيع وما بعده مما يعتمد على النظر تجد أنه ترجيحات من أحسن الترجيحات بخلاف العبادات اختياراته في العبادات ليست بذاك لأنه غير معتني بعلم الحديث له اختيارات في العبادات لكن اختياراته في الغالب التي يكون فيها موفقا وموافقا لقواعد الشرعية والأدلة المرعية تكون في المعاملات لأن المعاملات مبنى أكثر مبناها تكون على التعليل على التعليلات وإن كان هذا التعليل مبني على دليل فمثلا نهى عن بيع الغرر يدخل تحته مسائل كثيرة من هذا الباب نعم فالمهم أنه حتى مذهب الإمام أحمد يعني ليس لم يستم يعني لا نقول إنهم قد إن أتباعه قد سلموا من ذلك بل منهم من حد لكن لا تستطيع أن تصف هذا وأمثاله يعني تصف ابن عقيل أو ابن الجوزي أنه مثلا أشعري معتزلي لأن كون الإنسان يجري على مذهب معين في بعض المسائل لا ينقله عن مذهبه الأصلي وأضرب لي مثال ذلك الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض وفي كتابه الشرح الإقناع وشرح المنتهى عندما فسر البسملة بسم الله الرحمن الرحيم جرى على مذهب الأشاعرة في تفسير الرحمن والرحيم جرى وقد نبه يعني المحشون على ذلك. لا يعني هذا أنه أن يقال أنه أشعري، لكن نقول هو في هذه المسألة خالف مذهب أهل السنة والجماعة فمشى على مذهب ماذا؟ الأشاعرة، على مذهب الأشاعرة. وهذا أيضا يدلك دلالة واضحة على أن الإنسان ابن بيئته، وأنه مهما بلغ من العلم لا بد أن تؤثر عليه البيئة، تؤثر. يعني انظر، هو ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشيخ تقي الدين وقال ابن القيم وينقل عن الإمام أحمد، ومع ذلك تجد أنه تأثر ببيئته المحيطة به من حيث التساهل في التوسل، توسل بالصالحين أو تأويل بعض الصفات، لكن مع هذا لا يخرجه عن كونه من مذهب أهل السنة والجماعة. كما يقال ذلك أيضا في الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر هو في الأصل على معتقد السلف، لكنه خالف منهج السلف الصالح في تفسير وتأويل بعض الآيات. ما نقول والله الحافظ بن حجر أشعري أو أنه معتزلي أو أنه جهمي أو ما أشبه ذلك، أو نقول كما يقول كثير من السفهاء أنه يجب إحراق كتبه وهو النووي، هذا لا يقول إلا سفيه جاهل. ومثل هذا ينبغي أن يؤدب حقيقة. كيف تتكلم على عالم نفع الأمة بعلمه وبجلالة قدره وحسن نيته ومقصده في مسألة أخطأ فيها، يعني اجتهد فأخطأ. فالمهم أن بعض العلماء قد يكون على مذهب السلف الصالح ومعتقد أهل السنة والجماعة في الجملة، لكن يعني يجتهد في بعض المسائل أو يسلك في بعض المسائل غير هذا المسلك، هذا لا يخرجه عن دائرة إيش أهل السنة والجماعة. كما أن الإنسان في أمور العملية قد يكون حنبليا ويرجح غير مذهب الحنابلة، ولا يخرجه هذا عن كونه حنبلي. لو سألك سائل ما مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهي؟ حنبلي. انظر المسائل التي خالف فيها المذهب ليست بالعشرات بالمئات، ومع ذلك لم يخرج هذا عن كونه حنبليا، فينتبه لهذا أيضا. نعم، أحسن الله إليك. ولم يثنهم عن عزمهم طلاقة لسان مخادع ولا سفسطة متأول ولا بهرجة ملحد ولا زخرفة متفلسف، وكل من قضت طبقة منهم أنشأ الله تعالى طبقة غيرها على سبيل من قبلها، فهم الأبدال والأخيار والأنجاب، كيف لا وقد أخبر عنهم الصادق الأمين فيما رويناه من سنن ابن ماجة عن أبي عنبة الخولاني، وكان قد صلى إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. نعم، وحتى لو قدر أن الناس حادوا فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث يبعث على كل رأس مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وبهذه المناسبة السيوطي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وأرجو أن أكون أنا هو. يقول أرجو أن أكون أنا هو، يعني هو من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. نعم، وحصلت الإشارة إليه أيضا في الحديث المشهور المروي بطرق كثيرة عن أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: نقل نعيم ابن طريف عن الإمام أحمد، نقل نعيم ابن طريف عن الإمام أحمد أنه قال في حديث: لا يزال الله يغرس إلى آخره، هم أصحاب الحديث. ونص أحمد على أن لله أبدالا في الأرض، وقال أيضا عنهم: إن لم يكونوا هؤلاء الناس يعني أهل الحديث فلا أدري من الناس. ثم اعلم أن أجل كتب اعتقاد السلف ما نقله الأئمة الموثوق بهم ورواه الثقات عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. طيب، نقف على هذا نسلك إن شاء الله تعالى. ها؟ لا ما في كتب فقه على مذهب الحديث، يعني كل مذهب الحديث يعني أهل الحديث صنفوا كتبا في الحديث في فقه الأحاديث، الكتب أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، وكل أيضا أصحاب الحديث كلهم ينتسبون لمذاهب، يعني جميع أصحاب الحديث تجد أنهم ينتسبون لمذاهب معينة، منهم مثلا فمثلا ابن عبد البر مذهب مالكي، الزيلعي نصب الراية مذهب حنفي، الحافظ بن حجر بن نووي مذهب شافعي، أيه وهكذا. لكن يجمعهم اتباع الحديث، ولذلك يندر أن تجد أحدا من أصحاب الحديث يخالف مذهب السلف في الاعتقاد، يعني ربما في مسائل يكون فيها خلاف أصلا، وإلا فهم في اعتقادهم، لأنهم يقول لأن معتقدهم ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من كيف تصوير المسائل؟ ما في كتب المتقدمين، ما في. أحيانا يقول وصورة ذلك، أحيانا أي في كتاب مربي، كتاب المبدع الشرح الممتع، شرح المقنع، يصور بعض المسائل. أي هذا يبتل، بس قليل، يعني قليل الكتب التي تصور المسائل، لكن هم يعني يذكرون هذا لأن الغالب أن تصور المسائل عندهم سهل، تصور المسائل سهل لأن العبارة والأسلوب يناسب عصرهم، فلذلك يسهل عليهم فهمه. والذي يحتاج تصوير في الغالب هي المعاملات، الذي يحتاج للتصوير هي المعاملات، العبادات دائما يعني سهل. وإذا تجد كثير من الناس يكون متقنا وعالما في العبادات، لكن لو تسأله مسألة في الفرائض أو في المعاملات لا تجد عنده شيئا.